الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: أثناء خطبة العيد تنشغل بعض النساء هداهن الله إما بالتصوير أو توزيع العيديات على الصغار أو محادثة من بجوارها أو مناداة أطفالها، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن كل ما خالف مقصود الشارع فإنه يعتبر باطلا، والشارع إنما فرض خطبة الجمعة وخطبة العيدين لمقصود، وهو تذكير الناس ووعظهم ودلالتهم على الخير ودعوتهم إلى الصراط المستقيم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم الشرعي النافع. فالله عز وجل إنما شرع تلك الخطب في تلك المناسبات لهذا المقصود وغيره مما لم أذكره، فأي تشاغل يشغل العبد عن تحقيق هذا المقصود الشرعي فإنه يعتبر باطلا لا ينبغي للمكلف فعله. فالتصوير أثناء الخطبة من الأمور المحرمة التي لا تجوز، والاشتغال بالكلام أثناء الخطبة من الأمور المحرمة التي لا تجوز، واشتغال العبد بجواله والنظر في رسائل مواقعه الخاصة أيضا من الأمور التي لا تجوز أثناء الخطبة. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فهو كمثل إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فاستشف العلماء من ذلك أصلا، وهو أن كل تشاغل أثناء الخطبة أيا كانت هذه الخطبة، سواء أكانت من الخطب العارضة أو الخطب الراتبة، سواء أكانت خطبة الجمعة أو خطبة عيد الفطر أو خطبة عيد الأضحى، فلا يجوز للإنسان في حال الخطبة أن يتشاغل بأي شيء يشغله عن تحقيق مقصود الشارع الذي ذكرته آنفا. فأي تشاغل أثناء خطبة الإمام يشغل الإنسان عن استماع الخطبة فإنه يعتبر محرما باطلا لا يجوز للعبد الإقدام عليه، والله أعلم.